أن الراوي أطرأ، وكان كان السؤال الأخير الذي بدأت به نتمه إن شاء الله. يعني قول العلماء بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره في تفسير الرواية، فهل هذا في كل الطبقات، سواء كان الراوي صحابيا أو تابعيا أو من دونه، وسواء كان عالما بالفقه والتفسير أو لم يكن عالما؟ نعم. هذه القاعدة هكذا الذي نعتقده ندين الله به، أنه لا فرق. طبعا هذا أيضا ما يقال ليس على عمومه، ما من عام إلا وقد خص، هذا مخير بطبيعة الحال إذا لم يكن هناك ما ينفي هذا الكلام. يعني ولو كان عالي الطبقة الراوي نشترط لا يكون هناك ما يخالفه، وهكذا وأنت نازل نفس الشرط خالفت السنة بين أبو الليل، أن يخرج عن القاعدة العامة أو عن السنة المضطردة، فيخص من يحب حبا جما بسلام خاص. فأنا أرى أن هذا غير ما اعتاده الناس، لذلك يثير من الاحترام الناس. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يكون أشريك متفرقة، لأنه بحوث الأستاذ يجب أن تكون هادئة ومتسلسلة.